تريد العلا اطلب رضا الوالدين تلقى رضاهم كرم يحفظ عليك الدين. اللي تريد العلا اطلب رضا الوالدين تلقى رضاهم كرم يحفظ عليك الدين. انظر كلام ربنا في كل موضع فيه طلب عبادته يوصي فيه على الاتنين. البر بالوالدين سعادة في الدارين، البر بالوالدين سعادة في الدارين، فرضوا علينا الدين وبين لنا مزاياه، بين لنا مزاياه. بر الوالدين يا نبي سبب الغنى يا خليل، بر الوالدين يا نبي سبب الغنى يا خليل. البر يشفي عليه ويغنيه مولاه، وتم دليل في الحال لتصدق الأقوال. اسمع هنا الأزجار تحظى بنعيم الله، اسمع هنا الأزجار تحظى بنعيم الله. في ماضي الأزمان صالح وذو إيمان، في ماضي الأزمان صالح وذو إيمان. وربك الحنان منعم علي بنعمة، ربك الحنان منعم علي بنعمة. وكان له ابن رحيم عليه كذا وحليم، كان له ابن رحيم عليه كذا وحليم. ومعامله بالتكريم سبب ما المولى عطى، سبب ما المولى عطى. لما جت له المنية نده لابنه بحنية، لما جت له المنية نده لابنه بحنية. وصاه يومها بوصية فيها تعب والله، you راجل كبير في السن، سنه 70-80 سنة، وله ابن بيعطف عليه وبيسمع كلامه ومؤدب من جهته. الابن كان متزوج وله ولدين، اسمه الشبراوي. والده جاله شوية مرض وينتظر الشفاء يزيد المرض. نادى للشبراوي يوصيه، وصاه ببعض وصايا تدور حوالين تقوى الله، منها عدم الحلفان، لا صادق ولا كاذب، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه الوصية يترتب عليها تعب للشبراوي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أيكرمه لتنفيذ وصية والده بعد وفاته. بيوصيه بيقول له، قال له يا ابني أرى الحلفان فيه العار، فرضي ما تحلف شيتكم من صفوة الأخيار، سيبوا لا صادق ولا كاذب، ترى الأسرار وتعيش سعيد يا فتى وبعيد عن الأوزار. أطاع كلام والده فرأى به البركات والخير وفه والنعم، عمد كذا الأنوار. قطع كلامه يا رجال، سبب صلاح الحال، سبب صلاح الحال، وربك المتعال بنعمته اولى، ربك المتعال بنعمته اولى. سمعت به الجيران من غالب البلدان، سمعت به الجيران من غالب البلدان، قالوا حزب الشيطان يطالبوا بدين مرأة، قالوا حزب الشيطان يطالبوا بدين مرأة. بعد وصية الوالد توفى وساب الشبراوي، وساب له 10-12 فدان ملك في أحسن أرض في البلد، وبيت كويس، ومبلغ كبير من المال، جيرانه دريو. بيقولوا البعض، ما دريتش يا فلان، مش الشبراوي والده موصيه ما يحلفش وماسك على ديانته، ما بيحلفش أبدا. انتهزوها فرصة، راح الواحد منهم يدعي عليه زور، والدك كان واخد مني مبلغ سلف، إما أن تدفعه وإما تحلف إن الكلام ده ما حصل. يعني كأنه يمسكوا على إيده اللي بتوجعه زي ما بيقولوا لما يقولوا الكلام ده. آخر حل يقول له، خد الأموال اللي لك بقى في الحال، يقول له خد الأموال اللي لك بقى في الحال، والمجزي هو المتعال يجزي الكل بنوايات، يجزي الكل بنوايات. فياخد المال ويطير يقول خبره للغير، ياخد المال ويطير يقول خبره للغير، فيفرح كل حقير ويروح ياخد مرأة، يفرح كل حقير ويروح ياخد مرأة. وآخر واحد راح طلب البيت يا صاح، آخر واحد راح طلب البيت يا صاح سابوله بارتياح وقلع وضع لمه سابوله بارتياح وقلع وضع لمه اما اخرج من البلاد بالزوجة والأولاد اما اخرج من البلاد بالزوجة والأولاد ربي مولى العباد كفل رزقي والله اسمع الناس اتبعوا الشبراوي اللي أخذ مبلغ عاوز يرجع له تاني ياخد منه شيء تاني يتحايل ويجيب واحد زيه يشهد له زور وهو كذلك يشهد له تاني خلص أمواله وتدور على الأرض بياعة لما خلص أمواله تدور على الأرض بياعة شطب الأرض في أقل من شهر في سداد الناس اللي جايين يدعوا عليه زور آخر واحد جاي يسأل من بلد تانية تعرفوش بيت الشبراوي يدلوه عارف بأنه ما عادش حلته إلا بيته كتب عقد مزور بالبيت وراح له يدعي عليه بأنه شاري البيت من والده ونسي إن كل إنسان هينتهي ويفنى ولكن كتبته هي اللي حتدوم وتبقى وما من كاتب إلا سيبلى وما من كاتب إلا سيبلى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه والدك بيع للبيت وهذا العقد حصلت البيت قال عز عليك خليك ساكن فيه بالإيجار زي بعضه قال له هذا البيت وطلع الراجل بولديه وزوجته في الشارع بيفكر والأولاد والزوجة بيبقوا حواليه والآخر هداه تفكيره إلى أنه يسيب البلد ربما واحد يجي يدعي عليه بأن والده قابض له إيجار سنة ولا أكتر ويشغله غصب عنه ساب البلد وطلع بيشتكي حال الدنيا إنها دار تقلبات بترفع ناس وتخفض ناس زي الميزان انكفى عالي اتكفى وطر يا دنيا كلك ألم يا دنيا كلك ألم كلك أسى وأحزان طول ما انت طبعك كده ظلمة في صورة ميزان يا ما رفعت الخسيس وخفضت للمليان وخفضت للمليان وجعلت للندل ما فاقت الأسمان طاقة الأثمان وصاحب الأصل من همك صبح عيان عيان صدق اللي قال يشتمك خاينة وإيمالها أمان بعيالك وزوجتك ان حوطت البلد اللي جاركم عرفاك بلد تانية سيرتك فيها خايف يحوط بلد عرفاه يعملوا فيه زي بلده الاقي في بحر واسع من مكان الداري وعدي يبقى البر التاني ما عندوش فكرة بيا ابتدي حياة جديدة والأرزاق بالله وركب البحر وعياله وزوجته ولكن للأسف يا ريته كان قاعد في بلده ولو اشتغل هو وعياله وزوجته عند أقل خلق الله بدون أجر في وسط البحر اشتدت الرياح والعواصف والأمواج اتكسرت المركب بص وجد نفسه لوحده على لوح خشب من ألواح المركب وبص لا وجد لا لعياله ولا لزوجته أثر في البحر في وسط البحر يا صاح هاجت بهم الرياح في وسط البحر يا صاح هاجت بهم الرياح هاجت بهم الرياح بقت السفينة ألواح وكل منهم تاب بقت السفينة ألواح وكل منهم تاب كل منهم تاب بقى الراجل على لوح فؤاده بقى مجروح بقى الراجل على لوح فؤاده بقى مجروح وفي ظل يبكي وينوح في ظل يبكي وينوح سلم أمر المولى سلم أمر المولى بص الشبراوي وجد نفسه على خشبته اللي ركبها في البحر بيتأرجح بين ترتين وتارة الأمواج بتشغله قال يعني هغرق يا ربي إن كنت كاتب علي الغرق فأنا راضي ولكن العشم في وجهك ما ينطعش يا ربي وتعشم في الله النجاة وقعد يناجيه في كونه ينجيه فبيقول ايه الأهل وعيالي حرت شملي وماتوا الأهل وعيالي. فرقت شملي وماتوا الأهل وعيالي. هبلي نجاتي وفرق كربة المكروب. علمك بحالي ما يحتاج شيء إلى سؤالي. يا ربي يا رؤوف يا غيث الملهوف. يا ربي يا رؤوف يا غيث الملهوف. كرمك ظاهر معروف وأنا طالب النجاة. كرمك ظاهر معروف وأنا طالب النجاة. عمري لغيرك مشاكيل يا عالم باللي نويت. عمري لغيرك مشاكيل يا عالم باللي نويت. نجيني يا رب البيت نجيني يا رب البيت. المولى أجاب دعاء المولى أجاب دعاء. بيد الله ربنا استجاب له. ربنا سبحانه وتعالى استجاب له وابتدت البشاير. واللي شافوا تعب بسبب وصية والده هيشوفوا راحة في هذه الجزيرة. سمع هاتف بيبشروا عنها. بما فيها خشبت رسيت في جزيرة من جزائر البحر وشاف فيها البشاير. في جزيرة من الجزائر رسي أهل البصاير. في جزيرة من الجزائر رسي أهل البصاير وشاف فيها البشاير. سمع لصوت مرأة سمع لصوت مرأة. سمع هاتف بيقول فيه كنز لك مجهول. سمع هاتف بيقول فيه كنز لك مجهول. ابحر هتجيبه على طول وعرفه مثواه عرفه مثواه. استغرب استغرب الأقوال كمان غربت الحال. استغرب الأقوال كمان غربت الحال. قال يمكن المتعال هيعوض ما فقدنا. ربنا ملتهش لنا يفتح لي كنز في هذه الجزيرة. لا حرج على فضل الله. يمكن عاوز يعوض علي أهلي ومالي اللي أنا فقدتهم في سبيل الله في تنفيذ وصية والدي. وأم رايح في الحال أم رايح في الحال. حفروا هناك يا رجال حفروا هناك يا رجال. لقى الذهب أشكال كبر وحمد الله. لقى الذهب أصنام فيه يا ذوي الإنصاف. دهش ساعة ما شاف تلك الجواهر تاه. ندى الإله يا أحباب يا ربي يا وهاب. ندى الإله يا أحباب يا ربي. ربي يا وهاب ترزق بغير حساب وامسجد لله اسمه. وبعد سجوده بيشكر الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة نجاته بعد ما كان أشرف على الهلاك، ونعمة الكنز العظيم. يا ربي أنت الغني ياما غنيت مساكين، فتحت باب الكرم ليا وعمري حزين. فتحت باب الرضا ليا وعمري حزين، عوضت صبري لفقد الأهل والأموال، ده رضاك كفاية يفرح كل قلبي حزين. بص الشبراوي وجد في تسهيلات بالنسبة للجزيرة، ربنا أكرمه بالنجاة ووجد الكنز العظيم. قال الجزيرة دي وش خير علي أعيش فيها، وربنا هداها إلى فكرة إصلاح وتعمير الجزيرة. استحضر المواد الخام للبناية طوب وخلافه، استدعى البنايين والصناع والزراع عمرة الجزيرة، وأنشأ منها مدينة زراعية صناعية، وأثر قلوب الناس بإحسانه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. جعلوه أمير ورئيس عليهم، جعلوه عليهم أمير ويعاملوه بالتقدير، جعلوه عليهم أمير يعاملوه بالتقدير، لأن عطفه كتير عليهم بمعنى، لأن عطفه كتير عليهم بمعنى. فضل سنين وأيام وهو صابر يكرم، فضل سنين وأيام وهو صابر يكرم، صابر على الآلام فراق زوجته وابناه، فراق زوجته وابناه. وقال ده ماتوا يا ناس بعد ما كان لي أساس، قال ده ماتوا يا ناس بعد ما كان لي أساس، صبحت في التباس من بعدهم والله. مع إنه أصبح أمير ورئيس الجزيرة اللي بقت مدينة، إلا وأنه كان يحس بالوحدة، وكونه ملوش أهل، ويفتكر زوجته وولديه. ربنا سبحانه وتعالى زي ما أكرمه ونجاه من الغرق لوحده، كانت زوجته صفية زي ربنا ما نجى الشبراوي لوحده على قطعة خشب من قطع المركب، ربنا سبحانه وتعالى نجاها على لوح خشب من ألواح المركب وفكرت بأن هي اللي نجت لوحدها، والكل غرق في حيرة أروح فين، بتبكي سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يحكم الله في أمري، وأصبر حتى يحكم الله في أمري. وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر، أروح فين، مشى أحد الناس الأغنياء الكرام صابت عليه أخدها تربي له أولاده الصغيرين، واستمرت في حضانة الأولاد الأطفال الصغيرة، وتدور الأيام ويتوفى هذا الرجل للأسف، عملوها أهل بيته معاملة فيها صعوبة، وخاصة لما ضعفت عملوها أهل بيته معاملة فيها أسوأ وصعوبة، وأحست بأن ملهاش وجود في هذا البيت، كبرت وضعفت طلعت تمد إيديها على الأبواب، افتكرت حالتها زمان أيام العز والخير وزوجها وولديها، وحالتها دلوقتي في مدة إيديها لبخيل ولا الكريم، بكى قلبها وساعدتها عينيها بالدموع وقعدت تناجي ربنا يصبرها، بتقول كاشف الكرب يا عالم بحالاتي، طال الأسى وانعدم صبري لبلواتي، أرجوك صبرا جميلا يا كاشف الكرب يا عالم بحالاتي، طال الأسى وانعدم صبري لبلواتي، أرجوك صبرا جميلا عند شداتي، أنت المرجى لنا عند الملمات من فرط حزني يعاني القلب زفراتي فارحم أسايا وزل عني كروباتي ومشيت في البلدان تطلب من الناس إحسان مشيت في البلدان تطلب من الناس إحسان فعل الدنيا ألوان شوفوا الزمن وأساء شوفوا الزمن وأساء فعل الدنيا ألوان شوفوا الزمن وأساء شوفوا الزمن وأساء بدريت بايا رجال على رجل مفضل دريت بايا رجال على رجل مفضل بس تمشي له أميال ففي الجزيرة الآن في الجزيرة الآن مشى تمشي ورا الواحد مشوار عايزة تقول له تسمح تعطينا حاجة لله إيدها تشور يعني تسمح ولسانه مش قادر ينطق بالكلام وتسيبه وتمشي ورا غيره واحد ابن حلال خد باله منها فهم إنها من الفقراء ولكن أهل التعفف اللي تعرفهم بسيماهم اللي لا يسألون الناس إلحافا قال لها استني يا خالتي انت وش عز وخير ما انتش وش ذلك يا راجل امير للمدينه اللي في الجزيره اللي في البر الثاني تروحي له يشغلك او يساعدك مساعده تعشبها مرتاحه طول العمر احسن من سؤال الناس الا تذهب له يعطيني يمكن من خير يوفيني اذهب له يعطيني يمكن من خير يوفيني يمكن من خير يوفيني ولا في شغله يخليني واقعد اخدم وياه ولا في شغله يخليني واقعد اخدم وياه واقعد اخدم وياه وهي كلتها عيش دخلتي ما ترضيش وهي كلتها عيش دخلتي ما ترضيش ده اللقمة ما تساويش قلت الدنا لله اللقمة ما تساويش الصدقة ما تساويش الحسنة ما تساويش قلت الدنا لله وخدت في وشها وعلى البحر اللي هتعديه وهناك تلاقي قارب وفيه صاحبه المراكبي ومعه رجلين راكبين معاه من شباب وتشاء قدرة ربنا بأن الرجلين دول هم أولادها الطفلين بتوع زمان زي ربنا سبحانه وتعالى ما أكرم الشبراوي ونجاه لوحده والدهم وأكرم صفية والدتهم ونجت لوحدها على قطعة خشب من قطع المركب برضو ربنا سبحانه وتعالى أكرم الولدين ونجى كل واحد لوحده ورسي في مكان واتبهدل عندي ده يومين وعندي ده شهرين وفي هذا اليوم ربنا سبحانه وتعالى عاوز يلم شملهم واحد اسمه حسن والتاني اسمه عثمان حسن بيسأل تعرفش يا عم واحد يشغلني شغلة دايمة أحسن من بهدلت يوم عندي ده ويوم عندي ده قالوا له أمير الجزيرة اللي في البر التاني اللي بقت مدينة بيدور على اللي زيك روح له يشغلك عثمان بيسأل دلوه عليه الأخين قاعدين مع بعض مش عارفين بعض لأنهم بقوا رجالة وقصة فاتت ولا لوليها تعرفهم لهذا السبب ولا هم هيعرفوها لأن الزمن غير معالم وجهها أخرى لأن الزمن غير معالم وجهها غاية ما هناك ربنا عاوز يجمعهم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. راحت المراكبي راحت له ألا تعديني يا ابني يا قرة عيني، راحت له ألا تعديني يا ابني يا قرة عيني، قال ليها بس أعطيني أجري الأول يا الله، قال ليها بس أعطيني أجري الأول يا الله، أجري الأول يا الله، قالت والله ما معايا ولا حاجة يا هنايا، قالت والله ما معايا ولا حاجة يا هنايا، فاضل معايا بقايا خبز قديد والله، خبز قديد والله، حن لها الرجلين وقالوا هاتها بيقين، حن لها الرجلين وقالوا هاتها بيقين، أجرها وإحنا راجعين واحد يجيبه معاه، واحد من الأخين قالوا استنى يا عمي انت بتكلمها عشان الأجرة أجرتها على حسابي أنا، رد التاني قال له عنك انت متشكر على حسابي أنا، الأجرة حنية ألقاها الله في قلب الأخين ولا يعرفوش بعض ولا يعرفوهاش ولا هي تعرفهم، تعالي يا خال تركبي ركبت مش يوم، المشوار طويل بدل ما يوصلوا في نور النهار وصلوا في ظلام الليل، اتبعوا المثل اللي بيقول صبح الكوم ولا تمسيه، سألوا بعض، واحد منهم سأل انت رايحة فين يا خالتي، انت راح فين يا خالتي، قالت والله يا ابني راح الامير الجزيره اللي بيقولوا عليها اشتغل حداوه اللي اطلب منه حاجه لله، وانت يا اخينا قال برضه رايح له، وانا برضه رايح له نبات الليله في المركب والصباح رباح، بدل ما نروح بالليل يبقى فينا شك، بس نبيتنا الليله في المركب جايز ننام ننعس أن نتغفل، ونعن نغفلت يتخاف علينا موجة شديدة تغرقنا، إذن لازم نفضل سهرين يوم طول الليل، إزاي؟ اللي عنده كلمة يقولها لحد النهار ما يظهر، ومن هنا تقع المعرفة. واحد من الأخين اسمه حسن والتاني اسمه عثمان، ركبت معاهم ركبت معهم وساروا في أمان الله، قطعوا مسافة طويلة في المياه رفقا، وصلوا الجزيرة، وصلوا الجزيرة، ولكن في ظلام الليل، وصلوا الجزيرة، ولكن في ظلام الليل، قالوا نبتا هنا بكرة نروح في ضياه، بس اللي عنده كلام يحكيها عشان مدنا إلا عنده كلام يحكيها عشان مدنا يحكيها عشان مدنا قال له ما اسمك يا هما فقال له حسن والله قال له ما اسمك يا هما قال له حسن والله واحد منهم قال لما سأله عن اسمه كمفتاح للكلام اسم الأخ قال اسمي حسن قال اسمي غالي والله فكرني بحكاية عجيبة قوي وتنهد من أعماق قلبه فرقرقت عيناه بالدموع وقال شوف اسمك فكرني بإيه قال له اسمك ده جميل فكرني بأقاويل قال له اسمك ده جميل فكرني بأقاويل كان لي أخ نبيل باقي القمر في ضياء لي أخ نبيل باقي القمر في ضياء باقي القمر في ضياء ووالدة كانت رحيمة ووالد كان له قيمة والدة كانت رحيمة ووالد كان له قيمة أسرة كانت كريمة فيها العظم والجاه أسرة كانت كريمة فيها العظم والجاه أخنا علينا الدهر وكل شيء بالأمر مال علينا الدهر وكل شيء بالأمر ركبنا يوم في البحر في يوم اشتد هوا ركبنا يوم في البحر في يوم اشتد هوا هجت بنا الرياح فات السفينة ألواح هجت بنا الرياح فات السفينة ألواح يرقوا الجمع يا صاح ولجيت بأمر الله ماتوا الجمع يا صاح ولجيت بأمر الله فأخذوا بالأحضان وقالوا أنا عثمان أخذوا بالأحضان وقالوا أنا عثمان قد نجنا الرحمن يلا نشكره في علاه قد نجنا الرحمن يلا نشكره في علاه سبحان الله الولية قاعدة وسمعة قالت يا ربي القصة دي قصتنا والحكاية دي حكايتنا وطبعا الدم بيحن فردت الولية وانا امك صفية ردت الولية وانا امك صفية جزاء لحسن النية قد نجانا الله جزاء لحسن النية قد نجانا الله قد نجانا الله تعالوا يا ولادي يا فلزة أكبادي تعالوا يا ولادي يا فلزة أكبادي قد تم لي مرادي بعد كسر الجاب وأنشدت فرحانة بلقاء أولادها بتقول تم فرحي وعدل العز من تاني لم لما إله الورى ملهول نجاني، وبعد طول الضلع والبعد هناني برجوع عيالي وزالت عني أحزاني. ليلهم فات بسرعة وأصبح الصباح، صبح الصبح خدوا بعض وراحوا الأمير الجزيرة من أدب أولادها، سابوا لها الكلام تتكلم هي، بتقول له شغلنا أو أعطينا اللي بيطلب طلب من واحد له قيمة زي أمير الجزيرة المدينة، بيدعيله دعوة بدل ما تدعيله بدعوة معروفة الله يكرمك أو كده، بتقول له شغلنا أو أعطينا الله يلم شملك زي ما لم شملنا. اشمعنى بتدعيله بالدعوة دي؟ لأنها فاهمة إن لم الشمل أحسن حاجة في الحياة، لسه شايفها قريب الليلة، بتدعيله بأحسن حاجة في نظرها. هيسألها أصبح الصباح بنوره الوضاء، أصبح الصباح بنوره الوضاء، راحوا للأمير يا صاح وقالوا أعطينا لله، قالوا أعطينا لله، راحوا للأمير يا صاح قالوا أعطينا لله، شغلنا بقى لله، أعطينا بقى من فضلك ما تمنعش من قصد، أعطينا بقى من فضلك ما تمنعش من قصد، لما الله شملك وزادك من نعمة، زادك من نعمة، كما جمع فرقتنا كذا وحد كلمتنا، كما جمع فرقتنا كذا وحد كلمتنا، كذا قرب وربتنا بعد البعد وأسى، بعد البعد وأسى، فقال قال إيه الحكاية، قالتها له في عناية، قال إيه الحكاية، قالتها له في عناية، نطق وقال يا هنايا أكرمني الله برضا، نطق وقال يا هنايا أكرمني الله برضا. انت بتقول الله يلم شملك زي ما لم شملنا، دعوة دايما ورا منها قصة، لم شملكوا ازاي؟ قالت والله كنا وتفرقنا وربنا جمعنا، وقعدت تحكي له. الراجل سمع ثلاث اربع كلمات فهم بان القصه قصته راخر، بيسمع وهو بيبكي وهم بيحكوا يعجبوا له، بيبكي علشان راجل طيب. قال لهم دلوقتي عرفتكم انتوا مين، تعرفوش انا مين؟ قالوا مش انت امير الجزيرة والحاكم فيها وانت كل حاجة؟ زادت دموعه وقال انا لا امير ولا وزير ولا حاجة. امال انت ايه؟ قال ده انا اللي خني الزمن وفضلت وحداني، وحداني اقاسي مر الفراق والصبر اضناني، ده انا اللي خني تأمن. وفضلت وحداني قاسي مر الفراق والصبر أضناني. وقلت ماتوا العياد وده أمر كان مكتوب، والحمد لله رجعلي أهلي من تاني. ده انا الشبراوي حمال المساوي، ده انا الشبراوي حمال المساوي، ده قلبي كان حاوي للهم لما ضنا، قلبي كان حاوي للهم لما ضنا. تعالوا يا احبابي تخففوا مادي، تعالوا يا احبابي تخففوا مادي وتطولوا رقابي بعد كسر الجاب، بعد كسر الجاب عاشوف الجزيرة يا كرام بخير ورضا وسلام، ده يكرموا المنظام واللي زمانه أذى، اللي زمانه أذى. فشوفوا يا سادات الصبر في خيرات، شوفوا يا سادات الصبر في خيرات، ويعقب كرمات للي صبر لله، للي صبر لله. والبر فيه سعادة وبعد العباد، بر الوالدين في سعادة دايما بعد العباد، ورضاء الله عاد لمن يطيع الله. صبر طيب، الصبر كالصبر مر في مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر عالبلاوي وبلاش الشكاوي، اصبر عالبلاوي بلاش الشكاوي، لله وحده اشكي ما في غيره مداوي. اصبر عالبلاوي